بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي مرج البحر النبي كان يدي اللهم صل على محمد. وما وخمده وجبه ما جت شيء تعال ما تبي تقرب لا عباد الله المتقون والذين يبيتون لربهم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم Gracias.